بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا في الدرس الأول الدرس السابق عن المقدمات لعلم العقيدة، وتحدثنا عن 10 مقدمات. المقدمة الأولى تقول مصادر ومشارب علم العقيدة. إيه هي مصادر ومشارب علم العقيدة؟ الكتاب والسنة. طب ليه الكتاب والسنة؟ وليس له نظير، وليس له نظير، فلم يبقى إلا ليه الخبر، والخبر من الكتاب والسنة. طيب القاعدة الثانية أو المقدمة الثانية، لابد من عرض كل شيء على الكتاب وليه السنة. ماشي، ليه؟ طيب طب ما الدليل على كده؟ الدليل، طب الدليل على كده؟ ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. طيب ثلاثة، مكانة العقل في الشريعة. ايه مكانة العقل في الشريعة؟ الا بدون ايه الشرع. ماشي، أربعة. ماشي، أربعة. إيه الاشتراك اللفظي؟ ماشي، لا ماشي، نسمع حتى هنا الاشتراك اللفظي. لكن هو يشترك في، قد يشترك بعض المدلول. زي إيه مثلا؟ أم في الرضاعة، أم في النسب، زي أمهات المؤمنين. بيشتركوا في كامل المدلول ولا في بعض المدلول؟ في بعض المدلول. ماشي، طب خمسة. أحسن، كل شيء وجد مقتضاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فليس من الدين. زي ايه طيب؟ ركعتين بعد ليه السعي، يعني صلاة المرء عند بعض الشفتين. طيب ماشي، بعد كده ستة. المرادفات، معنى المرادفات. أحسن، أسماء وصف متعددة لذات إيه واحد. زي إيه؟ ماشي، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الحديث. طيب هنا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يا ريت كل الناس تعمل محمد صمت أو يكفي المحمود. أيوة، نمرة واحد، أنه يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. اثنين، أن البيان هو أحسن بيان. ثلاثة، أنه يبلغ كل ما أمر به، يعني لا يكتم، وإلا فلا عبرة بالإيه؟ بجوامع الكلم إذن لو كان سيكتم. ماشي، بعد كده ولكن يعني انتوا كده بتعطلونا. احنا اتفقنا، انتوا قلتوا عايزين نضغط وعايزين نشتغل، نضغط وعايزين نشتغل. يبقى احنا خدنا 10 نقاط، يبقى الكل عارف ال10 نقاط، مش النقطة واحدة بنطلعها من 10. الكلام ده مش ينفع. اذا كنا عايزين نشتغل، وإما نمشي براحتنا، احنا مش عايزين التناقض، ناويين عايزين يتخلصوا بسرعة، نخلص ونفهم، لان ما عندناش غير كده. لكن هنخلص بس مش هنخلص، هنقف. يعني الوضع الطبيعي دلوقتي ان احنا مش ناخد درس، يبقى ضيعنا درسين على 10، يبقى هم كان طبيعتهم 5 و5 دي المظبوط. فانا بقول يبقى اذا هنضغط ونخلص، عايزين نخلص بدري، نخلص بدري زي ما نخلص متاخر، اللي نقوله يجي ايه محفوظ، والا مش هنقدر ناخد حاجه. ماشي. فاحنا هي دي اول مره اخر مره، عايزين نمشي زي ما احنا ماشيين تاني، نمشي ماشي ونضغط، بس بالشرط اللي احنا قلنا عليه. يعني يجي الدرس اللي جاي كل اللي احنا قلناه يبقى كل واحد عارفه مش المجموع، والا عشان مش نيجي ونرجع مش هنقول الدرس بعد كده، والا نمشي براحتنا. عندنا ماشيين زي ما احنا ماشيين كده. ها كله موافق الجميع؟ خلاص ماشي. طيب احنا قلنا الاخيره التصديق او الايمان بالشيء لا يعني الايمان بوجوده فقط، ولكن يعني ليه الايمان بالاثر. ماشي. بعد ذلك نبدا في يعني المبادئ العشرة لهذا العلم والحديث. طبعا احنا برضو ذكرنا من ضمن المقدمات العشرة ان الأمة مكلفة بالبلاغ والبيان كما ان الأنبياء مكلفون، وذكرنا الأمثلة على ذلك. ومسألة الاشتراك اللفظي، يعني الأخوة كانوا بيتكلموا ان هم سمعوا من بعض اهل العلم او من بعض المشايخ ان هم بيسموا المسألة دي المشكك. المشكك مش الايه؟ الاشتراك، مش المشترك اللي هو الاشتراك الايه؟ اللفظي. احنا في عندنا حاجة فعلا في الاصول هم استخدموها في العقيدة اسمها المشكك، زي المتواطئ والمشترك. المشكك ديت يقول لك ان اللفظ يعني يشترك هو وغيره في لفظ واحد وفي اصل المعنى، لكن يختلف بحسب القوة والضعف. يعني مثلا السمع هنا هو السمع هنا، بس من ناحية القوة هذا أعلى من هذا، يقول لك ده اسمه المشكك. يعني إيه المشكك؟ يعني يقول لك إن هو يشك الإنسان فيه، من الممكن أن يعتبره من المتواطئ على أساس أن اللفظين متساويين، أو يعتبره من المشترك على أساس أن المعاني مختلفة، فلذلك سموه المشكك. بعض الناس يعني الشيخ مصطفى يجده جاي لنفس الكلام اللي احنا ذكرناه، مع أن أنا ما شفتوش بصراحة قبل كده، لكن في أصول فهم ذكر نفس المسألة بنفس الاستدلال الذي ذكرناه، فيرى ان الاشتراك اللفظي تؤدي نفس المعنى واسهل شويه في الايه؟ في التطبيق، من الدخول في معترك المشكك وايه؟ فلذلك احنا ارجعناها لذلك. ماشي؟ فلكن يبقى الكلام على ما هو عليه، هي المساله تختلف باختلاف النظره. بعض الناس يقول لك لا وليس مشتركا لفظيا، فالادق ان اقول انه المشكك بهذا الاعتبار الذي ذكرناه. بعض الناس زي الشيخ قال لك لا هو اشتراك لفظي، يعني اللفظ هو مشترك، ولكن المعنى الكامل ليس مشتركا. المعنى ايه؟ كامل المدلول ليس واحدا، كامل المدلول ليس واحدا. والمهم اصل المساله انك تعلم ان صفات الله تعالى منها صفات ايضا توافق المخلوق في اللفظ، هي كالسمع، فهنا سمع وهنا ايه؟ سمع، لكن كيفيه السمع تكون ايه؟ مختلفه تماما. سواء التطبيق العملي هيقول لك هو المشترك او هو المشكك، اي صورة من هذه الايه؟ من هذه الصور. ماشي. بعد ذلك نقول احنا نبدأ ندرس عقيدة اهل السنة والجماعة. عقيدة اهل السنة والجماعة. الاول بيقول يعني ايه اهل السنة والجماعة؟ تعريف اهل السنة والجماعة. فنقول اولا السنة هي السيرة او الطريقة. السنة في اللغة هي السيرة أو الطريقة. ومعنى يعني الطريقة، يعني عايز أقول لك أنها في اللغة تطلق على الطريقة الحسنة أو الطريقة الإيه؟ القبيحة أو المذمومة. ودي في أصلها يعني في اللغة تطلق على الطريقة الحسنة أو المذمومة. خلاص؟ لذلك مجاهد مثلا يقول لك في قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال أي أخرت سنة يعمل بها، سواء كانت سنة حسنة أو سنة قبيحة. فكان إن هنا التأخير وتأخير السنن، يعني تأخير الطرق والأسس التي سيسير عليها الناس. فإن أخر سنة قبيحة يكون عليه الوزر، وإن أخر سنة حسنة يكون عليه الأجر. يبقى دي بالنسبة لتعريف السنة في اللغة. طب تعريف السنة في الاصطلاح المراد به هنا يقول له هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التعريف العام. طبعا الأشياء دي فيها تعريفات كثيرة من اختلاف التنوع. يبقى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل، من العلم والعمل. يبقى دي بالنسبة للسنة، يبقى هذه السنة لغة واصطلاحا. طيب الجماعة، احنا هنا بنعرف التعريف باعتبار مفرديه، بعد كده بنجمعه كالعادة ونعرفه باعتبار اللقب. نقول الجماعة في اللغة هم القوم المجتمعون، القوم المجتمعون. واصطلاحا، طبعا اصطلاحا أطلق على معاني كثيرة، كما يقول ابن حجر وغيره، يعني يقول لك مثلا الجماعة هم السواد الأعظم من المسلمين، بعض الناس يقول كده. بعض الناس يقول الجماعة هم الصحابة، هم دول ليه الجماعة. بعض الناس يقول الجماعة هم العلماء وأئمة الهدى الذين اتبعوا الصحابة ومنهجهم وغير ذلك. فكله يدور حوله زي ما قلنا أمر واحد، هو اختلاف متنوع. يبقى دي بالنسبة للسنة وبالنسبة للجماعة. يبقى أنت هنا بتخرج بمعنيين لكلمة أهل السنة والجماعة. إيه المعنيين اللي خرجنا بهم؟ الطريقة ليه الصحابة، طريقة النبي دي نمرة واحد، هي السنة هي ما إيه ما كان عليه النبي، والجماعة يعني هم الصحابة والأئمة. طيب هو عايز يقول لك أن أهل السنة والجماعة هنا بتلمح أن فيهم صفتين زي ما هنشوف بعد كده، المتمسكون بالسنة والذين اجتمعوا عليها. المتمسكون بالسنة والذين اجتمعوا عليها. تاخد بالك من المعاني المهمة، لأن احنا كثير ما نقول يعني مذهب أهل السنة والجماعة ونحن بعيدون عنه، لأن مذهب أهل السنة والجماعة مش مذهب اعتقاد شوية أفكار أو شوية عقائد فقط، هو دي مذهب أهل السنة والجماعة. زي ما هنشوف من صفات أهل السنة، لا ده أصل مذهب أهل السنة والجماعة من الاسم. زي ما نشوف الصفات أنهم متبعون للسنة وأنهم مجتمعون عليها. يبقى لا يتبع السنة ويفترق، لا يتبع السنة ويجتمع عليها حتى وإن كان مختلفا، يجتمع أيضا عليها كما سنرى وكما يقول ابن تيمية. يبقى دي بالنسبة لتعريف أهل السنة والجماعة. قلنا السنة هي الطريقة أو هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدى. لذلك مثلا ابن عيينة يقول لك السنة عشر، السنة عشر. يعني إيه السنة عشر؟ لأنت هتلاقي العشر إلا يقولها. لذلك أنا ممكن يروح لدماغي عشر من الفطرة. لا، هو يقصد السنة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والاعتقاد، وسماها السنة يعني هي طريقة النبي. لذلك يقول لك السنة عشر. إيه هي؟ يقول لك إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والحوض ثاني. قال السنة عشر: إثبات القدر، تقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والصراط، والميزان، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، وعدم القطع للمسلم، وعدم القطع للمسلم. يعني يقصد القطع بالدخول للجنة والنار. طيب هنا بيقول السنة عشر. يعني ايه السنة؟ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته او عقيدة اهل السنة هي هذه. ليه؟ ايه؟ ابن عيينة، ابن عيينة اللالكائي هو اللي نقل هذا الكلام. طيب نقول هذا هو تعريف اهل السنة والجماعة باعتبار مفرديه وباعتبار أنه لقب على العلم الخاص. طب سبب التسمية، سبب التسمية طبعا يعني كما ذكر ابن سيرين، وهذا كلام معلوم، قال أن كان العلماء يعني في العصور السابقة وفي عصر التابعين لا يسألون عن عن الإسناد، فلما بدأ أهل البدع من الخوارج والروافض، ومعنى أنه بدأ أهل البدع، وأهل البدع يعني لا يحترزون في وضع الأحاديث، المهم أنه يؤسس مذهبه، قال فلما ظهر أهل البدع من الخوارج والروافض قالوا سموا لنا رجالكم، أي حديث يأتي يقول سموا لنا رجالكم. يقول ابن سيرين فإن كان من أهل السنة يعني المتبعين للسنة يؤخذ حديثه، وإن كان من أهل البدعة يرد حديثه. فمن هذا الوقت سمي المتبعون لمذهب الصحابة هو أهل مذهب أهل السنة والجماعة، وسميت هذه الفرقة بأهل السنة والجماعة. طيب بعد ذلك يقول نقول مشروعية التسمية. طب هل تجوز التسمية بأهل السنة والجماعة أم لا تجوز؟ تجوز. ليه تجوز؟ لأنهم يعني التسمية لا ضير عليها، يعني مثلا زي المهاجرين زي الأنصار، طالما أنها تخص وصفا معينا وهذا الوصف له معنى وبالنسبة للشرع هو معنى صحيح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بإيه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. خلاص، يبقى أن التسمية أيضا جائزة وهو وصف منضبط عليهم لأنهم أتباع السنة وهم المجتمعون على هذه السنة. كذلك تلاقي في كتب العقيدة، احنا بننوع عشان تعرف ليه كيف يتناول علماء هذه المسألة، تلاقي أهل السنة بيطلق عليها أسماء أكثر من اسم، هذه من ضمن هذه الأسماء أهل السنة والجماعة. أحيانا يقول لك الفرقة الناجية، تلاقي بعض العلماء يقول لك اعتقاد الفرقة الناجية، هو اعتقاد أهل أهل السنة، وذي أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود وافترقت وتفرقت النصارى ولا تفترقن أمتي، كلها في النار إلا واحدة، أي الناجية هي الفرقة الواحدة، لذلك سموها الفرقة الناجية. بعض العلماء يسموها الفرقة المنصورة، جواب من حديث لا تزال طائفة من أمتي، يبقى دي أيضا يدل على أن هذه الطائفة هي الطائفة المنصورة. بعض الناس يسموهم أهل الحديث، أهل الحديث، ودي مهمة خالص، لأن الواحد شاف بعض طلبة العلم لما بيطلبوا علم الحديث يستدلوا بهذه المقولات وهذه الأدلة على أنهم هم الفرقة الناجية، مثلا طلاب علم أصول الفقه، طلاب الفقه ليسوا من هذه الفرقة، هذا تحجر في الفهم، لذلك استدلوا بقول الإمام أحمد رحمه الله لما قال افترقت اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود وتفرقت النصارى ولا تفترقن أمتي، قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم، لذلك قال القاضي عياض ويقصد أحمد أهل السنة والجماعة، فإنهم هم المتبعون للحديث، يعني هم دول اللي ماشيين وراء السنة. قال فلما قال أحمد أن الفرقة المنصورة هم أهل الحديث قال يقصد أهل السنة والجماعة، أي الذين تمسكوا بالسنة وساروا خلفها، وهذا يسري على من يطلب الحديث ومن يطلب الأصول ومن يطلب الفقه ومن لا يطلب شيئا لكنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما وصله، المهم أنه إذا وصلته السنة سمع وأطاع، فهذا من أهل السنة وهو من أهل الحديث. وكذلك بعض العلماء يطلق عليهم السلف، يطلق عليهم السلف، لأن كما سنرى في أصول الفقه أن السلف كلمة عامة لكل من سبق، وإن كان كثر إطلاقها على الصحابة لكنها قد تطلق على الصحابة وعلى غيرهم. طيب إيه خصائص أهل السنة عشان احنا نقول مثلا نحن من أهل السنة أو هذه الفرقة من أهل السنة، ما خصائص أهل السنة. نقول أولا أن أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم إلا هذا الاسم. من خصائص أهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم إلا هذا الاسم اللي هو اسم أهل السنة والجماعة. دي خاصية. طب يعني إيه ليس لهم اسم يجمعهم؟ احنا برضو بنقول في عندي أسماء للتعريف وفي أسماء للتفريق. يعني مثلا زي احنا قلنا لفظ المهاجرين ولفظ الأنصار، هذا لفظ للتفريق والحمية ولا للتعريف؟ للتعريف فقط. فاحنا ممكن نلاقي بعض الايه المسميات، يعني مثلا زي السلفيين وزي الإخوان وزي مش عارفين، هل الأسماء دي للتفريق ولا للتعريف؟ هي في الأصل للتعريف، لكن عندما تصل للتفريق فهذا عيب في من فرق، لكن ليس العيب في هذا الايه في هذا الوصف. يبقى انا ما اقدرش، والا انا ممكن اجي على فرقه عملها واقول الفرقه دي هسميها اهل السنه والجماعه. يبقى ما اجي اطلق اهل السنه والجماعه يبقى هي الفرقه دي؟ لا، بقول برضو الاسم ده للتعريف بس، لكن ممكن يكون كلهم اهل بدع وهم مش اهل السنه والجماعه ولا حاجه. يبقى انا نقول ان التسميه لو كانت للتعريف يبقى لا اشكال، لكن هنا يقصد ان التسميه الحقيقيه التي ينبني عليها عمل لا ينتمون الا الى اهل السنه. يعني مثلا يقول لك، يجي سؤال يقول لك هم مثلا انصار السنه من اهل السنه والجماعه، طب الاخوان من اهل السنه والجماعه، طب فرقه كذا من اهل السنه والجماعه، يبقى من الممكن ان يكون الجميع من ايه، يبقى لا يجمعهم اسم في الحقيقه الا اهل السنه والجماعه، لان هذا الاسم هو الذي سيشهد بانهم على حق بصرف النظر عن الاسم التعريفي الذي سموا انفسهم به. يبقى لابد ان يرجع الاسم، هل سينطبق عليهم هذا الاسم ام لا ينطبق؟ نعرفه ازاي؟ باعتقادهم، فان كانوا على عقيده اهل السنه وتصرفات اهل السنه يبقى هم من اهل السنه. يبقى دي الامر الاول والخاصيه الاولى من خصائص اهل السنه، وهي ايه؟ ليس لهم اسم يجمعهم سوى اهل السنه والجماعه. كذلك يقول العلماء لا يجمعهم مكان ولا يخلو منهم زمان. لا يجمعهم مكان ولا يخلو منهم زمان، يبقى ما نلاقيش مكان بيجمع كل اهل السنه وباقي الاماكن خاليه. ولا يخلو منهم زمان، يستحيل ان تجد زمانا يخلو من اهل السنه. طب ما الدليل؟ لا تزال طائفة من ايه لأمتي، ما هم دول احنا قلنا ديت من ايه من اسماء اهل السنة اللي هي الطائفة المنصورة. طيب بعد ذلك يقول ايضا من صفاتهم انهم نمط واحد في باب الاعتقاد، نمط واحد في باب الاعتقاد. يعني ممكن ان يختلفوا في باب الفقه، ابواب الفقه الخلاف فيها ممكن يكون كبير. طب ابواب الاعتقاد في الجملة يكون نمطا واحدا، لكن قد يحدث خلاف في أبواب الاعتقاد لكنه خلاف قليل بالنسبة للخلاف للفقه، لكن نجد في الجملة نمط واحد في عامة أصول الاعتقاد، نمط إيه؟ نمط واحد. كذلك من صفاتهم أنهم يشتغلون بكل أبواب الخير، يشتغلون بكل أبواب الخير. خد بالك من الفهم، يشتغلون بايه؟ بكل ابواب الخير، علشان القصور في الفهم هو اللي دايما يعمل لنا مشاكل. تلاقي الناس مثلا اللي شغاله في السياسه يقول لك مثلا يعني ينظر لمن يجلس في المساجد ويتعلم العلم على ان هذا سفه في مثل هذا الوقت. ليه؟ لان الوقت مش وقت علم. كذلك والعكس، الانسان اللي عايز يتعلم في المساجد يرى ان هذا هو الصواب ولا يوجد خلافه. وواحد سايب لي مثلا الشرع والعلم الشرعي والفقه وعمال يلف ويسمع نشرات ويعرف في السياسه، وان هذا كلام خطا، بل كل ما تحتاجه الامه لابد ان يكون من اهل السنه من يقوم به. يعني قصور عندنا اذا كنا من اهل السنه ان احنا نقول مثلا في عندنا في مجال معين تحتاجه الامه من الخير ولا يوجد في اهل السنه من يقوم به، اذا في جزء من الايه؟ من التقصير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابه يعني كثير منهم لا يتعلم القراءه والكتاب، لم ياتي مثلا بكافر يتعلم القراءه والكتابه واخذه لكي يكتب له ويقرا، ولكن عمل ايه؟ كما حدث في غزوه بدر، أتى بأناس وجعل فداءهم أن في قصور في مسألة القراءة والكتابة، فأتى بهم ليعلموا الصحابة القراءة والكتابة، يبقى بيسد هذا القصور عشان يكون أنت مكتمل كل جوانب الخير التي تحتاجها الأمة. لابد أن يسعى أهل السنة لكي يخرجوا منهم من يقوم بهذا بهذا الدور. خلاص، يبقى هذه أيضا صفة لأهل السنة، أنهم يعملون بكل أبواب الخير ولا يقصرون على باب واحد. كذلك من أهم صفات أهل السنة والجماعة الحقيقيين أنهم أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف. أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف. قال أنت عالج نهاردة شوف الناس، وكل يدعي أنه من أهل السنة، ويعني هو ما عليه فقط هو الحق، وهذا لا يضر. قد يكون أن معك غالب الحق ومعي قليل من هذا الحق، فهل هذا يبيح لك أن تفترق أو أن تختلف؟ طب زي أنت أهل سنة بس ولا أهل سنة وجماعة؟ ما هو معنى الجماعة هو الاجتماع والائتلاف. لذلك كما يقول ابن تيمية، فالصحابة رضي الله عنهم حد يشك أنهم من أهل السنة والجماعة؟ بل هم الأصل. طب حد يشك أنهم اختلفوا؟ اختلفوا. قال ولكن مع اختلافهم كان فيه أدب الخلاف وحرصهم على الاجتماع. كان مع ذلك أدب الخلاف وحرصهم على الاجتماع، ودي مذهب أهل السنة. ليس مذهب أهل السنة أننا لا نختلف، ولكن مذهبهم أننا إن اختلفنا لا نفترق. دي الأصل. يبقى تختلف لكن بأدب الاختلاف وبالاجتماع، الدعوة إلى الائتلاف والاجتماع. طيب نعم، وإن افترقنا يبقى في خلل في هذا المعنى الذي نعتقده أو نقول أننا من أهل السنة والجماعة. هذا المعنى ليس كاملا، هذا المعنى فيه نقص، ونقص كبير جدا، لأن صفات أهل السنة كثير زي ما أنت شايف. طب اسم أهل السنة اسمهم إيه؟ أهل السنة والجماعة. فالأصل الذي يعرفهم كلمتان عظيمتان، فدي الأصل الذي يخرج منه جميع الصفات، فسيكون الخلل في جزء كامل في هذا الأصل. كما أن نقول مثلا أن احنا هنجتمع لكن نجتمع على البدعة، يبقى ضيعنا الأصل الأول وهو كلمة أهل السنة. كذلك نجتمع على السنة، كل واحد يعمل بالسنة ويبحث عن السنة يزعم ذلك، ومع ذلك الخلاف والفرقة والتناحر، يبقى نحن نزعم أننا أهل السنة ولكن لسنا أهل اجتماع، وإحنا في الحقيقة لسنا من أهل السنة بالصورة الكاملة، لأن أهل السنة لابد أن يكونوا أهل اجتماع، لأنهم ما يتعلموا الاجتماع والائتلاف إلا من السنة كما تعلمها الصحابة رضي الله عنهم. فهنا يدل على أن هذا أو أن هنا خلل، لأن احنا دايما بندرس ونشوف عقيدة أهل السنة، نظن أن عقيدة أهل السنة هي مجموعة من العقائد النظرية بأحفظها، وتخلو من أمرين، تخلو من الاجتماع والائتلاف، وتخلو من الأثر والتطبيق العملي. لكن أنا حفظها وأجي أدرس، حافظ وأدرس وأقول أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة مكتملة. احنا بنقول لا إله إلا الله، هي دي العقيدة، فهي عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، مش عقيدة بس، أشياء بأعقد عليها القلب ولا أعرف شيئا في الواقع العملي، أو نتناحر ويحدث الخلاف والفرقة على أقل الأسباب، بل على أكبر الأسباب ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف، أقصد خلاف يؤدي إلى الفرقة. لذلك يقول لك أهل السنة يجتمعون لكن بضابطين. أهل السنة يجتمعون بضابطين، دي معنى كلمة أهل السنة والجماعة. يجتمعون على الحق. اثنين، مراعاة ضوابط الخلاف. لذلك يقول يجتمعون على الحق. طب في مسائل هيختلفوا فيها، ايه الحق اللي هم يجتمعوا عليه فيها؟ مسألة واحدة هم هيجتمعون لي كده اجتمعوا على الحق. طب واحد يقول لي هم اختلفوا، انت بتقول من صفاتهم او ضبطين هم اجتمعوا على الحق، اين الحق الذي اجتمعوا عليه هنا؟ سبحان الله أحسن، اللي هو أنهم اختلفوا مع مراعاة ضوابط الاختلاف. فهذا هو الحق الذي اجتمعوا عليه، أنهم اجتمعوا على أنهم لا يختلفون ولا يفترقون مع الخلاف النظري في هذه المسألة. لذلك الصحابة رضي الله عنهم في مثلا بني قريظة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة، اختلفوا لكم فريق، فريقين، هل ذكر أنه حدث بينهم فرقة أو نقاش أو غلظة، ولا ما كان إلا إذا وصل الأمر للنبي يسألون عن أيهما أصوب بس حل المشكلة فين؟ لكن هل نقل أي شيء من الخلاف والفرقة والمشاحنة؟ لم ينقل ذلك، مع أنهم اختلفوا وفريقين، واللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن نقول أن الإنسان الذي يقول أنه من أهل السنة والجماعة لابد أن يعلم هذه المعاني جيدا، وإلا فعنده خلل في أجزاء منها. خلاص، ودية من صفات أهل السنة والجماعة. كذلك الخاصية الثالثة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من صفات أهل السنة أنهم يغيرون في هذا المجتمع، يعني إذا رأوا معروفا أمروا به، وإذا رأوا منكرا نهوا عنه. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الصفات. احنا أخذنا أهم الصفات الأصلية لأهل السنة والجماعة. يبقى تاني، لو قلنا صفات أهل السنة والجماعة أو خصائص أهل السنة والجماعة، واحد لا يجمعهم إيه؟ اسم سوى هذا الاسم. وطبعا عرفنا يعني إيه لا يجمعهم اسم سوى هذا الإيه؟ الاسم، يعني ناحية العمل والاعتقاد والاجتماع والافتراق، ليس من ناحية التعريف. اثنين، لا نسمع واحد واحد عشان نستفيد بقى. نمط واحد في أبواب الاعتقاد، في التفصيل في كل جزئية أم في الجملة؟ في الجملة، لكن قد يشذ البعض منهم في بعض المسائل. هل يكون خارجا عن أهل السنة ومن أهل البدع؟ لا، ولكنه يكون خالفهم في هذه المسألة. ها، ثلاثة، أن أهل السنة ليس لهم مكان يجمعهم ولا يخلو منهم زمان. أربعة، أنهم أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف. خمسة، يتشغلون في كل أبواب الخير ولا يقصرون أنفسهم على نوع من أنواع الخير. ستة، لا، السادسة في الخصائص الأول الأمر معروف والنهي عن المنكر. طيب، هم يجتمعون لكن بضابطين، إيه هم؟ رعاة ضوابط الاختلاف؟ لا، وإنما يجتمعون على الإيه؟ على الحق. خلاص، يبقى دي بالنسبة لخصائص أهل السنة والجماعة. كفاية كده؟ ها؟ ماشي، بس احنا بناخد اراء الناس عشان بس نفهم بعد كده. طيب، بعد كده نقول المبادئ العشرة لعلم العقيدة. نقولنا ان مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة تاني. ان مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع فمسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. اول حاجة نقول الحد. الاول ايه تعريف الحد؟ ها؟ أو هو المبين للشيء على حقيقته. يعني إيه الحد؟ الحد اللي هو التعريف. يعني إيه التعريف؟ عايز أحط العلم العقيدة زي ما احنا ذكرنا في الأصول وفي النحو وفي غيره، حد، حد يميزه عن غيره من الإيه؟ من العلوم. يعني لو قلت علم العقيدة هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، صحيح ولا غير صحيح؟ ليه غير صحيح؟ لأنه دخل كده مع الإيه؟ مع الفقه. طيب، أنا عايز حد فاصل يفصل بين الفقه وبين العقيدة وبين الأصول، هذا هو الحد. لذلك نقول أن حد علم العقيدة أو علم التوحيد لغة يدور حول انفراد الشيء. علم العقيدة أو علم التوحيد، التوحيد يدور حول انفراد الشيء. ساعة سواء في ذاته أو في صفاته أو أفعاله، سواء في ذاته أو صفاته أو أفعاله. لأن عند التوحيد، كلمة التوحيد هي الإفراد أو التجميع، وكنت تأتي كده وكده. طب التوحيد يقول لك له معنيان، يعني التوحيد مثلا لو عندي أكثر من قرية مفترقين وأنا عملتهم قرية واحدة، يبقى وحدت ولا مش وحدت؟ تاني، أكثر من قرية أنا جمعتهم وعملتهم قرية واحدة، يبقى وحدت بينهم ولا مش وحدت؟ مش خدت موحد القطرين ومش عارف ايه اللي كانوا بيقولنا في التاريخ عادي اللي هو مين افندي؟ فهو بيقول لك هم ايه، وحد. يعني ايه وحد؟ يعني جعل الاثنين واحدا، وهو دي التوحيد. يعني فالتوحيد في اللغه له معنيان، جعل المتعدد واحدا، دي اسمه توحيد. الامر الثاني اعتقاد ان الشيء واحد، اعتقاد ان الشيء واحد. يبقى دي في اللغة، يبقى اللغة دي التوحيد فيها على معنيين، إما جعل المتعدد واحدا أو اعتقاد أن الشيء واحد. طب إيه المعنى اللي هيعنينا احنا هنا في علم التوحيد؟ اعتقاد أن الشيء واحد، واعتقاد أن الإله إله واحد. خلاص، يبقى دي بالنسبة لتعريف علم التوحيد في اللغة. طب اصطلاحا، يعني هو طبعا في أكثر من تعريف الصلاح، نأخذ التعريف المختصر خالص منه. يقول هو العلم بالأحكام الشرعية، مظبوط كده ولا لسه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. ليه؟ طيب احنا قلنا العملية والتوحيد من الشريعة ولا من ليس من الشريعة؟ الشريعة. يبقى معرفة الأحكام الشرعية العقدية أو العلمية. العلم، ماشي، العلم، خليها العلم أدق. العلم بالأحكام الشرعية العقدية أو العلمية، صح ولا مش صح؟ نعم، العلم بالأحكام الشرعية يعني أنا نعيد مرة أو اثنين وإيه؟ والتسجيلات بقى هنا عشان نتعوض الموضوع ده. العلم بالأحكام الشرعية العلمية أو العقدية، أو العلم بالأحكام الشرعية العقدية أو العلمية، ماشي. المكتسبة من الأدلة اليقينية، المكتسبة من الأدلة اليقينية، ورد الشبهات ونحو ذلك. ورد الشبهات ونحو ذلك، والعلم يبحث بالأحكام العلمية المكتسبة من الأدلة اليقينية ورد الشبهات الموجودة في علم العقيدة وغير ذلك. بعض الناس يعرف لك علم التوحيد تعريف ثاني ايه، يعني اكثر تفصيلا، يقول لك مثلا هو افراد الله تعالى. ما هو دي من مرادفات علم العقيدة زي ما نشوف. بسم الله. يبقى بنقول ليه؟ لان علم التوحيد بعض الناس يقول لك هو افراد الله تعالى بانه الخالق الرازق المالك، وانه المنفرد بالعبادة، وأنه أو الاعتقاد الجازم بأنه واحد في أسمائه وصفاته، نفس ليه؟ نفس المعنى، لكن في تعريف يفصل وتعريف يجمل. فهذا هو الحد، إن مبادئ كل فن عشرة. الحد يبقى حد علم ليه؟ التوحيد. حده لغة، يبقى التوحيد لغة، إيه التوحيد لغة؟ هو الإفراد ليه؟ إفراد الشيء سواء في ذاته أو صفاته أو في أفعاله، وله معنيان في اللغة. نمرة واحد، جعل المتعدد واحدا. اثنين، اعتقاد أن الشيء واحد، وهذا هو المعنى الذي يعنينا. طب اصطلاحا، العلمي، ونحو ذلك. طيب، لذلك بنقول، طب عشان نيجي في التعريف، طب لان بعض الناس بيقول يعني هل التوحيد والعقيدة، طب ايه هي اسماء علم التوحيد او اسماء علم العقيدة؟ ماشي، نكتب اسماء علم العقيدة. نعم، ماشي، معلش احنا نذكرها هنا بمناسبة السؤال. يعني عندي تسمى علم العقيدة علم التوحيد، السنة. في فترة من فترات كان العلماء يسمونه السنة كالإمام أحمد مثلا. كذلك أصول الدين، أصول الدين، الإيمان، الشريعة، الفقه الأكبر. يبقى كم اسم كده؟ 7. 1 ها العقيدة، 2 كله يبص لها عشان نشوف نسأل مين. 1 2 التوحيد، 3 السنة، 4 الشريعة، 5 وصول الدين، 6 ها ها الإيمان، 7 الفقه الأكبر. خلاص يبقى دي أسماء علم العقيدة أو علم التوحيد. طيب بعد ذلك نقول الحد والموضوع، الحد والموضوع، موضوع علم العقيدة. طيب يبحث في علم العقيدة موضوعه أسماء الله عز وجل وصفاته، إثبات ما يكون الله عز وجل من عبودية. الناس بتوع الأصول بقى يحط حد، يحط حد كامل، الحدود قصيرة جدا. يعني الإيمان باليوم الآخر من الفقه ولا العقيدة؟ الإيمان بالقدر الفقه ولا العقيدة؟ طيب الإيمان بالأسماء والصفات يبقى الإيمان يبحث في بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وما يتعلق بذلك من الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. دي كله من أبواب من أبواب العقيدة. فنذكر مثالين والباقي يدخل معه. ونقول موضوعه هو بيان حقيقة الإيمان بالله وتوحيده. طبعا توحيد كلمة عامة، يوجد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بالملائكة واليوم الآخر ونحو ذلك. يبقى الإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب والرسل والإيمان بالقدر، دي كله في أبواب الإيه؟ في أبواب العقيدة. طب حكمه، أي حكم تعلمه، حكم تعلم علم العقيدة فرض عين على الجميع. يبقى كنا رحنا في داهية احنا الكل احسن. طب في بعض فرض عين، شوف برضه احنا بنقول دايما انت وانت بتحط الحد لازم يكون عندك تصور. هو الشيخ حط فرض عين كلامه صح بس على حسب تصوره، هو باين ان في اشياء لازم كل الناس تعرفها، بس هل كل الاشياء؟ نقول لا، ليس كل الاشياء. طيب يبقى نقول منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض عين، وهو الذي تصح به عقيدة المسلم، وهو الذي تصح به عقيدة المسلم. وفرض الكفاية هو التفصيل لهذه العقيدة، هو التفصيل لهذه العقيدة ومعرفة الأدلة عليها، ومعرفة الأدلة عليها. يعني مثلا معرفة أن الله في السماء، دي يعتبر فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. طب معرفة الدليل على ذلك فرض كفاية. يبقى لا يلزم أن يعلم الدليل، لكنه لابد أن يعلم أن الله في السماء. طيب معرفة كيف يرد على أهل البدع الذين يقولون أن الله في كل مكان، فرض كفاية. خلاص، يبقى معرفة العقيدة في الإجمال فرض عين، معرفة التفصيل والأدلة ورد الشبهات فرض فرض كفاية. طيب فضله، فضل علم العقيدة. طبعا هو يعتبر من أشرف العلوم. ليه؟ باعتبارات كثيرة. أولا من ناحية موضوعه فهو يتعلق بذات الله، من ناحية موضوعه فهو يتعلق بذات الله تعالى. من ناحية المعلوم هو يبين لك مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ناحية الحاجة إليه، الحاجة إليه، وأعظم هذه الحاجات هو الفرار من الخلود في النار. يبقى هذا بالنسبة لي الفضل. لأن الكافر مخلد في النار، لأن سن لعقيدته صحيحة يبقى نجا من الخلود في النار، لكنه قد يدخل النار. طيب بعد ذلك نسبته. يعني ايه نسبته؟ يعني نسبته الى غيره من العلوم. نقول نسبته الى غيره هو التباين والاختلاف. التباين والاختلاف يعني علم العقيدة بالنسبة لعلم الفقه مترادف. طب هو جزء منه؟ طب هو كل له؟ طب هو مخالف له؟ مخالف له. وإن كان كل واحد من الآخر يعني يخدم الآخر. يعني احنا نقول يعني ايه مخالف؟ يعني الجزء الذي يبحث فيه علم العقيدة ايه هو؟ الأحكام ايه؟ العلمية. طب الفقه؟ الأحكام العملية. طب العملية هي العلمية؟ لا. وإن كان كل منهما يحتاج الآخر، لكن هذا شيء وهذا ايه؟ وهذا شيء. نعم، نقول التباين والاختلاف. يعني ايه التباين والاختلاف؟ يعني كل علم يبحث في جزء معين، يبحث في جزء معين، وليس معنى ذلك انهم يختلفون اختلافا تاما. يعني مثلا الاخلاص دي في العقيدة ولا في الفقه؟ العقيدة. احسنت، لان دي توحيد الله تعالى بالعمل. خد بالك، طب يحتاجه في الفقه ولا لا يحتاجه؟ يحتاجه في الفقه، يحتاج للعقيدة، والعقيدة كذلك تحتاج للفقه، لأن العلم لابد له من عمل. ولكن هو في أصل الباب يتناول على إيه؟ على في العقيدة. لأن الإشكال بين الناس، واحد ممكن يقول لك طب الإخلاص شرط، الإخلاص شرط، يبقى فقه ولا عقيدة؟ هو فقه من ناحية الحاجة إليه، لكن هو في ذاته. طب الإسلام عقيدة ولا فقه؟ اللي يقصد ليه الشهادة هي عقيدة. طب شرط وليست شرطا؟ شرط إيه؟ شرط قبول، شرط قبول. يبقى تاني، يبقى احنا بنقول معنى أن نقول الاختلاف ليس معنى ذلك أن كل علم مختلف عن الآخر تماما. هو مختلف في أصله، في أصل مبحثه وموضوعه، لكن كل علم يخدم العلم الايه؟ العلم الاخر. خلاص. طيب بعد ذلك الاستمداد. الاستمداد يعني من اين يستمد علم العقيدة؟ يستمد من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع ايضا ومن صريح المعقول. ومن صريح المعقول، لان احنا ذكرنا نتكلم عن مسألة العقل ان الله تبارك وتعالى طبعا الكتاب والسنة والاجماع يعني ما فيش خلاف فيه، لكن تكلم عن صريح المعقول يقول لك ان الله تبارك وتعالى الجاك للعقل لكي تتفكر وتتدبر، ولكن مطلوب ان تفكر وتتدبر في ضوء ايه؟ في ضوء الشرع. ذلك ضربنا مثال على ذلك لما قال الله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. قلنا أن الله تبارك وتعالى يبين لك أنك مخلوق. طب مخلوق عندك احتمالات ثلاثة، إما خلقت من غير شيء، أو أنك خلقت نفسك، أو أن أحدا آخر هو الذي خلقك. خلقوا من غير شيء لم يقولوا ذلك. طب هم الخالقون لم يقولوا ذلك، وإلا قلنا طب اخلق غيرك. لم يبق إلا أن أحدا غيرك هو الذي خلقك. بدي زي ما بيقولوها في الاصول السبر والتقسيم، اعمل ثلاث احتمالات مثلا اربعه، وابطل احتمال احتمال احتمال، الاحتمال الاخير اللي يفضل هذا هو الاحتمال الايه؟ الصحيح. يبقى هذا ايضا صريح المعقول يدل على هذه الايه؟ هذه العقيده، وهو من مصادر هذه العقيده. طيب واضعه، يعني ايه واضعه؟ هي العقيده الاخرى لها واضع؟ يبقى التدوين. لكن العقيدة موجودة من زمن قبل النبوة، والعقيدة موجودة وهي عقيدة التوحيد، لكن المعنى يعني أول من دونه كفن مستقل. يقال أنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر. طيب الثمرة، إن شاء الله صحيح. يعني هذا ما أعرفه يعني. ماشي بس الشيخ سامي هذا بحث، هذا ما أعرفه إن شاء الله، لو في حاجة تانية يبقى ماشي. يبقى الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة. نقول أن ثمرته، طبعا ثمرة علم العقيدة بخلاف غير العلوم، تاني عشان نؤكد يعني، لأن علم العقيدة ثمرته ليست ثمرة نظرية فقط، وليست أشياء تعتقدها في قلبك فقط، فهذه نظرة قاصرة لعلم العقيدة. ولكن لذلك يقول لك العلماء أول ثمرة لعلم العقيدة في الحياة الدنيا. إيه هي في الحياة الدنيا؟ يقول لك مثلا سعة الخير والرزق. يبقى علم العقيدة تعلمه يجلب لك سعة الخير والرزق، بس تعلمه يعني إيه؟ مش أقول يعني أن الله له يد ألاقي الرزق نازل، ويقصد التطبيق والأثر ليه العملي لهذه العقيدة. لذلك قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، آمنوا فهذا هو الإيمان، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك نقول أول هذه الفوائد في الحياة الدنيا. لذلك الاطمئنان والراحة وراحة القلوب هذا أيضا ينتج من علم العقيدة، زي قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى السبب الذين آمنوا، يبقى هذه فائدة في الدنيا. طيب أيضا من ضمن الفوائد أنها تفيد العلم اليقيني لله تعالى، تفيد العلم اليقيني لله تعالى. ومهم جدا أن تعرف الله تعالى، يعني من الخطأ الكبير أنك تعبد إلها لا تعرفه. لذلك يعني واحد أنا بيشتكي لي بيحكي لي بيقول لي، يعني مرة ركب في أوتوبيس، فيعني هو اللي بيحكي الموقف نفسه، فلقيت واحدة نصرانية بقول أني يعني شفت الصليب على أي وشها كده، وأخه ما شاء الله يعني، فبقول بصت لها بصة يعني حسست أنني متضايق منها يعني، فهي بقول بصت لي كده قدام الأوتوبيس كله وقالت لي يعني أنت متضايق مني ليه عشان النصرانية يعني؟ فقلت لها آه، فقالت لي يعني مسألة بسيطة، أنا بعبد إله أنا عارفاه، لكن أنت بتعبد إله ما تعرفوش. فقلت لها إزاي يعني؟ قالت لي أنت بتعرف تقول لي إيه معنى الصمد؟ فهو قال لي طبعا ما كنتش عارف، وسكت. فهي قالت يعني خلاص يبقى إيه؟ يعني تحترم الناس وإيه؟ أو تحترم نفسك يعني بقى في الآخر. طيب احنا بنقول يعني الكلام بتاعها فيه شيء من الصواب، وهو لابد ان تعرف وان تعلم الاله الذي تعبده، هذا اول بدايات علم الايه؟ علم العقيده. لذلك نقول ايضا من ثمره دراسه علم العقيده هي المعرفه اليقينيه بالله تعالى وما ينبني عليها. لذلك ربنا تبارك وتعالى من اوائل الايات التي نزلت قوله تعالى الم نشرح لك صدرك، من اين اتى انشراح الصدر؟ من معرفة الله تعالى ومن علم العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان عامة ما ينزل آيات العقيدة، ولذلك سبب ذلك انشراح في الصدر. فمعرفة الله المعرفة اليقينية تؤدي إلى انشراح الايه؟ انشراح الصدر. كذلك من ضمن فوائد علم العقيدة هو تخليص الطاعات من الشوائب، تخليص الطاعات من الشوائب، تخليص الطاعات من الشوائب، لأنها تربي الإنسان على الإخلاص لله تعالى. فالإخلاص يجعل العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. آخر حاجة في الآخرة، يبقى أيضا ثمرة علم العقيدة في الآخرة، إيه ثمرتها في الآخرة؟ أنها تنجيك من النار وتفتح لك أبواب الإيه؟ أبواب الجنة. وغير ذلك من الفوائد، بصراحة يعني الثمرات كثيرة برضو اختصرناها اختصارا، لأن طبعا برضو من ضمن الفوائد يقول لك علم العقيدة هو أصل العلوم، يعني كل العلوم لا تستغني عن علم العقيدة. ودي مسألة هامة جدا. يعني أنت مثلا تعال اقرأ في أصول الفقه، ودي اللي عمل مشاكل دائما لعلم أصول الفقه وصعوبة له وإعراض الناس عنه، أن كثيرا ممن تكلم في علم أصول الفقه كانوا من علماء الكلام، فكانوا دائما يستخدموا علم الكلام والمنطق والفلسفة في علم أصول الفقه، فجعلوه علما صعبا للغاية. وسبحان الله وكان كلامهم غير مؤثر بالمرة. لذلك زي ما نشوف تلاقي من ضمن مشاكل، يعني احنا بنقول دي بقى علم العقيدة، طب تعال شوف مثلا مشاكل من تعلم علم الكلام، تعال شوف الفوائد دي، وهو برضه بيقول عليه علم العقيدة، تجد المسألة يعني خالية تماما، لا فيه انشراح صدر ولا طمأنينة للقلب ولا في عمل أصلا. يعني كما يقول الشيخ المرعاشي زي ما هنشوف، يقول لك ان علماء الكلام كثير منهم كان تاركا للصلاة وكان مرتكبا للفواحش، وهو بيشرح علم العقيدة، لكن لما كان علم منحرف هو سماه علم العقيدة فلم يؤثر فيه لا بالعلم الصحيح ولا بالعمل الصالح، فكان الخراب من الجزئين. لذلك من هنا كان العلماء دائما يحذروا تحذيرا شديدا من تعلم علم الكلام، مش لأنه علم خطأ فقط، ولكن لأنه ينتج يعني الفساد والهلاك في العمل أيضا، حتى في العمل. لذلك يعني من أكابر علمائهم وعلماء الكلام كانوا لا يصلون، يعني الواحد يتحرج أن يذكر أسماءهم، حتى يعني تلامذته كان يجوا يختبروه ويجدونه يعني يبيت الليل ولا يصلي ويقوم الفجر ولا يصلي، وهو عالم كبير من علماء العقيدة ومن علم الكلام. لذلك نقول أن يعني من أعظم منن الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يتعلموا هذا العلم، بس أن يتعلموه بالتعلم الصحيح، تجد العلم صحيحا، تجد الألفة والمودة والاجتماع، تجد انشراح الصدر وطمأنينة القلب، تجد العمل خالصا لله تبارك وتعالى، تجد الأثر في الناس أثرا كبيرا، يعني ولو حتى بالمنظر والشكل وإن لم يكن بالعمل، لأن الأشياء دي كلها تؤثر على الناس. لذلك لا تجد أحدا من علماء الكلام له تأثير في الأمة، بل قد يكون تأثيره وفساده أكثر من مصلحته، وما كان عنده من خير إلا وتجد عند أهل السنة. ولذلك مثلا تعالى أقرأ لك بعض كلام أكابر علماء العقيدة في يعني شرحهم لمسائل علم الكلام وكيف تأثروا بهذا العلم. يعني مثلا انت عندك الإمام الجويني رحمه الله، وطبعا الإمام الجويني دخل فترات طويلة جدا في علم الكلام، والحمد لله أن كثيرا منهم تاب، والبعض منهم تاب قبل موته بقليل، هذه رحمة من الله تعالى. لكن تجد شوف مثلا هو كلامه، مش هنيجي نقول مثلا كلام أهل السنة، لأن انت بتلاقي بعض علماء الكلام يعني في مثلا بعض الكتب كلية الدراسات الإسلامية، بس من زمن شفته مع بعض الطلبة، ناقل الدكتور كلام علماء أهل السنة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة في علماء الكلام، وطبعا ناقل الكلام بصدق، وأن يضربوا بالجريد والنعال ومش عارف وكلام زي كده، وهو في الكتاب يقرر علم الكلام. لكن هو بعد ما ذكر كلام هؤلاء العلماء بيقول لكن هؤلاء العلماء لو كانوا يعيشون في عصر كعصرنا، عايز يقول يعني قلة فهم الناس وعقول الناس، ما قالوا هذا الكلام ولا أجبروا الناس على تعلم علم الكلام. نقول له لا، طب تعالى اسمع كلام علماء الكلام عشان ما يبقاش الكلام فيه تجني. شوف كلام الإمام الجويني رحمه الله، يقول الإمام الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تعلمت الكلام. ويقول: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، سبت علوم أهل السنة ودخلت في الذي نهوني عنه، اللي هو الدخول في علم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل للجويني. يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية: أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني إيه؟ على الفطرة أنه يدوب إيه؟ عارف أشياء في العقيدة، يعني دخلت في علم الكلام وخرجت منه بلا فائدة، بل أموت الآن على عقيدة العجائز الذين كانوا ليس عندهم شيء من العلم. الإمام الرازي رحمه الله يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أفضل الطرق طريقة القرآن. اقرأ في النفي والإثبات، يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والرحمن على العرش استوى. دي كلام الإمام الرازي رحمه الله. تعال الإمام الآمدي رحمه الله، ومن الناس اللي يعني أسهب جدا في علم الكلام، يقول أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. شوف، تصور أن عالم من علماء الكلام يقول هذا بعد كل هذا الزمن الذي قضاه. كذلك الإمام الشوكاني رحمه الله كان دخل في علم الكلام وهو شاب، بل الإمام الشوكاني بيقول لقد رمت، يعني يقول دخلت في علم الكلام في شبابي ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، يعني كل أمل إن أنا كنت عايز أرجع به بأي حاجة أو بأي فائدة، فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة. دي كلام علماء الكلام في وقت الإيه؟ في وقت الكلام. الإمام المرعشي رحمه الله وكان من علماء الأزهر يقول، طبعا كان ليه كتاب اسمه نشر المطالع، كان مقرر على الأزهر في الوقت اللي هو تسمع فيه كلامه، بيقول ان انا ندمت عليه وحاولت اجمع هذه الكتب واحرقها، وبعده يدرس برضه في الازهر، يعني صاحبه يقول عنه كده ومع ذلك يدرسونه في الازهر. فبيقول اقول كما هجر الغزالي الكلام كذلك هجرته وتبرأت منه وتبت الى الله الذي يقبل التوبة جميعا، الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأسأل الله، شوف العبارة دي تدل على اليقين الجازم في فساد هذا العلم، وأسأل الله ألا يحشرني يوم القيامة مع أهل الكلام. يقول وهذا القول مني بعد اشتغالي بالكلام وتأليفي فيه نشر المطالع، والآن أتمنى أن أجمع نسخه المنتشرة وأحرقها بالنار لكني لا أقدر على ذلك. ويقول إن الاشتغال بالكلام يقسي القلب، ولذا فأكثر طلبته تاركي للصلاة مرتكبين للفواحش مضيعي أعمارهم فيما لا يعنيهم. هذا كلام في منتهى الخطورة، يعني يشعرك يعني الواحد ما كانش يشعر قدر فساد هذا العلم دايما سمع من أهله الذين تعلموه ودخلوا فيه، يعني الإنسان يخاف منه من بعيد، لكن الإنسان اللي دخل فيه وخرج يعطيك الصورة الواضحة البينة لخطورة هذا العلم. وهذا يدلك أيضا على نعمة الله تعالى في تعلم علم العقيدة، العلم الصحيح، لأن هنا تلاقي تعليق العلماء ليس المعنى أيضا في العلم النظري فقط، ولكن المعنى في النتيجة العملية. إن الإمام المرعشي يقول أنهم كانوا لا يصلون ويرتكبون الفواحش، يقول المسألة مش مسألة علم نظري. كذلك من ناحية الخير والحسن ليست علما نظريا، بل هو علم واقعي عملي، لابد أن يظهر ذلك على عملك وإلا لا فائدة فيه. هذا بالنسبة لي يعني المسألة التاسعة اللي هي الثمرة أو ثمرة هذا العلم. آخر شيء من مباني علم العقيدة وهي مسائله، نقول مسائل علم التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية من الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك، يعني الملائكة والكتب والرسل تاني. يبقى تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية من الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك. وهذه بالنسبة للمبادئ العشرة لعلم العقيدة. خلاص، يبقى ذكرنا زي ما احنا قلنا من الأول عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا أولا تعريف مصطلح أهل السنة والجماعة، وسبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، طب مشروعية هذه التسمية، مصطلحات أهل السنة والمصطلحات التي تطلق على أهل السنة، خصائص أهل السنة والجماعة. بعد ذلك انتهينا بالمبادئ العشرة لعلم العقيدة. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله عز وجل، نكمل درس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وسلم. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.